المحمدية. نقول في السند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية في باب ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله وهو البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكا. قولوا ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت يعني لم يمنعني من الدخول إلى البيت، لم يمنعه من دخوله عليه في بيته مع خواصه عليه الصلاة والسلام ومع خدمه لشدة إقباله صلى الله عليه وسلم عليه، أي على جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، والله تأخر إسلامه. ولا رآني إلا ضحك يعني منذ أسلم كلما يراه النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، يعني ماذا؟ كان إذا رآه تبسم عليه الصلاة والسلام وضحك له، وغالب ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسما كما جاء في رواية عند البخاري. فكان صلى الله عليه وسلم له خصوصية بجرير رضي الله تعالى عنه، إذ كان يسر برؤيته فإذا رآه ابتسم وضحك. وقد ثبت في البخاري أن جريرا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده صدر جرير وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فصار بعد ذلك يثبت على الخيل رضي الله تعالى عنه. وسند الترمذي ها هنا إسناده صحيح، والحديث قد رواه البخاري ومسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد، هذا متابعة، فيه متابعة، إسماعيل بن أبي خالد تابع بيان في رواية الحديث عن قيس بن أبي حازم، والمتابعة كما ذكرنا في علوم الحديث هو موافقة الراوي غيره في رواية الحديث عن شيخه أو عن من فوقه مع الاتحاد الصحابي، وأن يكون بلفظ الحديث أو بمعناه. فالشرط في المتابعة فقط الاتحاد في الصحابي، وأن يكون لفظ الحديث أو معناه، أي مثله أو نحوه، ولا يلزم بتمام لفظه. فإن وافقه في الشيخ فتلك متابعة تامة، وإن وافقه فيما فوق الشيخ فهي متابعة ماذا؟ قاصرة، متابعة قاصرة. نعم. عن جليل قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم، وهذا إسناد صحيح ومكرر السابق، لكن يختلفان في مرتبة في السند. نعم. ولعله كان يسر برؤيته، وكان إذا رآه في جمال صورة أو في كمال أو غير ذلك. وكان يلقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان على حظ وافر من الجمال، فكان يقال فيه يوسف هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الأعمش عن إبراهيم وهو ابن أبي يزيد، إبراهيم وابن أبي يزيد النخعي عن عبيدة وعبيدة بن قيس الكوفي السليماني أو السلماني، مخضرم، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا. يعني قد أوحى الله جل وعلا إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حال آخر واحد يخرج من النار، وهو آخر واحد يدخل الجنة، رجل يخرج منها زحفا، أي يزحف، والزحف هو المشي على الإست مع إشراف الصدر، يعني يزحف مع الأرض على إسته، بخلاف الحبو فهو المشي على اليدين والركبتين. وقد جاء في بعض الروايات يخرج منها زحفا، وفي روايات حبوا، لا فرق أو لا خلاف بين ذلك، لأنه يمكن أن يجمع بينهما بأنه يزحف ويحبو كلاهما. فيقال له انطلق، يقول الله عز وجل له انطلق، انطلق فادخل الجنة، أي اذهب فسبيلك مخلى. قال: فيذهب ليدخل فيجد الناس قد دخلوا، قد أخذوا المنازل، كل واحد أخذ مكانه من الجنة، وهي على درجات، والمنازل جمع منزل، أي مكانه ومكان ومحل. فيرجع فيقول: ربي قد أخذ الناس المنازل، كأنه ظن أن الجنة قد امتلأت بساكنيها، فليس له محل، لأنه آخر واحد يخرج من النار وهو آخر واحد يدخل الجنة، فيحتاج إلى مكان، يحتاج إلى مكان ليحل فيه. فيقال له، أي يقول له جل وعلا: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم، يعني الدنيا وصفتها وما كنت فيه، نعم. فيقول: نعم. فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيته وعشرة أضعاف الدنيا. قال: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ يعني لما قال قد أخذ الناس المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ وكأن فيه إشارة أن هذا الدنيا ليس كحالها حال الآخر، الآخرة ليس حالها كحال الدنيا. يعني في الدنيا إذا بعثناك إلى، إذا رحت إلى محل وجدت الناس كلهم أخذوا أماكنهم، ترجع وتقول لمن بعثك: قد أخذ كل منازلهم، لا يوجد محل، أمر ضيق، الآخرة حالها ليس كحال الدنيا، فإنه له محل، والذي أمره أن يأخذ منزلا هو الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. فيقول له جل وعلا: تمنى. فيتمنى، فيقول عز وجل له: لك الذي تمنيته وعشرة أضعاف الدنيا. هكذا حال الكريم في كرمه، يعني الكريم إذا أعطى أدهش، الكريم إذا أعطاك أدهشك سبحانه وتعالى، فيعطيه عطاء عظيما. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ هذا العبد يقول: يا رب العالمين، أتسخر مني وأنت الملك؟ يعني أنت آخر واحد يخرج من النار، هو آخر واحد يدخل الجنة، ويعرف من ذنوبه ما يعرف، الحديث قد روي هنا مختصرا، ويجد الجنة كلها مملوءة، يقول: ما عندي منزل. فيقول جل وعلا له: تمنى. فيتمنى، فيعطيه الذي تمنى وعشرة أمثاله. يعني يا ترى هذا حق؟ عطاء الكريم يدهش إلى أنك ماذا تقول؟ أنت تسخر بي. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ الملك، ها، هذا من أسماء الله جل وعلا، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، هذا يستفاد منه أيضا إثبات اسم الملك لله جل وعلا، والملك من شأنه أن لا يسخر. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أي وهو يقص ويذكر هذا الحديث للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنكم وأرضاهم. وكان أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ الابتسامة كما ذكرنا، ولكن قد يقع منه الضحك، لكن ليس ذلك الغالب عليه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، في سؤال أظن لسؤالي نجيب عليها. يقول هذا، هذا يريد نصيحة، نريد منكم نصيحة لهذا الشاب بارك الله فيكم. نصيحتي ستكون كلاما، والشاب هذا ينقل منه أمور غير طيبة هنا، فيأتيني أكلمه، يأتيني أكلمه. رجل مسح الخفين ونسي إن كان قد لبسهما على الطهارة أم لا، بعد ذلك صلى العشاء وتذكر أنه لبسهما على الطهارة، هل يعيد الصلاة؟ رجل مسح الخفين ونسي إن كان لبسهما على الطهارة أم لا، جاء يمسح نساء يعني الخفين بسهم طاهر ولا ما هو طاهر؟ نقول هنا يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح ولا ما يمسح؟ هو شاك. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ما يقينه؟ ما هو يقينه؟ هل اليقين كان متوضئا لابسا لهما على طهارة ثم شك لأنه نزع ولبس، أو أنه يقين أنه لبسهما على غير طهارة ثم شك لعله نزعهما فتوضأ ولبس؟ يأخذ باليقين، يأخذ ماذا؟ باليقين. فإن لم يتيقن له شيء يحتاط لدينه فيزيلهما ويغسل رجليه ولا يمسح عليهما، لكن لا أدري حاله هذا كيف فعل. بعد ذلك صلى العشاء، تذكر أنه لبسهما على غير طهارة، ينزع الخفين ويغسل رجليه فيكون قد تم وضوءه ويصلي العشاء فقط على الصحيح. لكن بعض أهل العلم يلزم الموالاة في الوضوء فيقول يعيد الوضوء من أول، والظاهر عدم لزومه، وإنما يعيد نزع الخفين أو الدورة بين الحذاء، يغسل رجله فقط ليتم بذلك وضوءه ثم يصلي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.